مؤمن فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع ونحاول أن نختم اليوم كلامنا على رسالة العمودية لشيخ الإسلام جزاه الله عن الأمة خير الجزاء وأعظمه، لما شرح مسائل التوحيد ومسائل أصول الدين، وفي كل ما ذهب إليه إلا ما شاء الله عز وجل، لأنه من الأئمة المجتهدين المجددين. فهذه الرسالة العظيمة أنا منشغل بها في دروس الجمعة في التعليق على معاني سورة عنكبوت، وفي هذه الدروس استكمالا أو تفصيلا لبعض المعاني التي لا نجد وقتا لتوضيحها في الجمعة. لماذا؟ لأن القلب في هذه الحياة الدنيا موضوع تحت حروب ومطالب بالجهاد، القلب مطالب بالجهاد، وكل مسلم مطالب بمجاهدة نفسه، والأمر ليس بالسهل أو ليس بالفسحة أو بالتنزه، وإنما الأمر جلل. وكثير من الناس يجهلون هذا الأمر تماما ويحسبون أنهم مهتدون، وكثير آخرون يعرضون عن طلب هذا الأمر، وكثير آخرون يتصورون أنه من الكلام الإنشائي، يعني مجرد شغل الفراغ أو استنفاد الوقت. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا لا يعنيني هذا، لأن الله هو الذي سيحاسب الجميع يوم القيامة. هذا الأمر بدونه لا فائدة فيك ولا في ولا في الأمة، بدون هذا الأمر لا فائدة، بدون أن نستوعب كلام شيخ الإسلام في رسالة العمودية هذه، فلا فائدة فيك ولا فائدة في الأمة إن لم ترجع لهذا النور العظيم، هو الذي في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فوقفنا في المرة الماضية صفحة 192 عند قوله رحمه الله: ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه. طبعا تمر عليك الكلمة دي مرور الكرام، إنما الأخ الكريم المصحصح الصاحي ما تمرش الكلمة دي كده، هو بيسمع لكلمة شيخ الإسلام ولن يستغني. إذا سمع هذه الكلمة يذكر إيه؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الغنى غنى القلب. يبقى الكلام هنا على غنى القلب، طيب يعني ما هو الغنى القلب إن لم يكن غنيا فهو فقير، وإن كان فقيرا للدنيا وللمخلوقات فكيف يفلح؟ كيف يفلح؟ إذا الكلام هنا على مسألة غنى القلب وغنى النفس، فانتبه للأمر، ولن يستغني القلب. كلنا يظن أن قلبه غني، يعني أكثرنا يظن أن نفسه غنية وأنه زاهد وأنه، والأمر بخلاف ذلك. لن يستغني قلبك ولن تجد قلبك غنيا ونفسك غنية إلا بالآس، إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا هذا التوحيد، ولا يستعين إلا به، ولا توكل إلا عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. وبعدين نفصل بأشياء في العبادة، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، مش كده؟ ولا يبغض شيئا إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. فكلما قوي إخلاص دينه لله، يبقى احنا عاوزين قلوب غنية. إنما الغنى غنى النفس أو غنى القلب، نعمل إيه؟ ما أمامنا من حل إلا أن يكون القلب متحققا بإخلاص الدين لله عز وجل. فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات، وهو ده غنى القلب. وبكمال عبوديته لله يبرئه الله تعالى من الكبر والشرك. اختتمنا درسنا بهذه الكلمات، ولا يمكن ان امر عليها مرور الكرام، لان هو ده المراد او الذي اعنيه بالدرجة الاولى من رسالة العبودية او من شرحنا لرسالة العبودية. فهنا نتوقف وقفة، ان هو ده الامر هنا. الباقي يعني قد نجده كثيرا وقد نفهمه، اما هذا الامر نحن نعيشه وننهزم فيه، وما تأخرنا إلا بسبب الجهل به أو الإعراض عن طلبه أو عدم التوفيق فيه. إن القلوب ليست غنية، القلوب فقيرة للمخلوقات، ضعيفة للمخلوقات. أنت تعلم في الحديث القدسي ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. الحديث ده يؤدي المعنى المطلوب الذي أريده. المسألة كلها قلبك غني ولا لا؟ لو أن قلبك غني خلصت كل حاجة، انتهت، هتلاقي نفسك زاهد. ايه بقى الزهد؟ وايه غنى القلب؟ وايه الحديث ده؟ او كلام شيخ الاسلام اللي ذكرنا بهذا مسألة استغناء القلب. تفرغ لعبادتي، يعني ايه تفرغ لعبادتي؟ يعني استمر في الصلاة في المسجد، لا تفعل شيء الا الصلاة والصوم، ده صح يعني ولا ايه؟ كان ده صح؟ ما ايه تفرغ لعبادتي؟ ده اللي شرحناه بقى في الدروس وفي الخطب والدروس، معنى الزهد ومعنى مجاهدة الناس في طاعة الله. ونذكر بهذا الأمر لأن هو ده الأمر الأول في هذه القضية، تفرغ لعبادته. طيب النتيجة إيه؟ أملأ صدرك إيه؟ غنى. غنى عن من؟ عن الله عز وجل. في أحد يستغني عن الله؟ يسأله من في السماوات والأرض؟ إنما الاستغناء عن المخلوقات. وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا كما هو الحال ولم أسد فقرك. واضح؟ طيب يبقى ده الحديث. مسألة الزهد، ما هو الزهد؟ ترك الرغبة فيما إيه؟ لا ينفع في الآخرة. ما هو الزهد؟ تعريفات كثيرة بس ده يعني أقصر وأوضح وأقوى التعريفات. تعريف شيخ الإسلام للزهد، ترك الرغبة فيما لا ينفع في الآخرة. إذا ما فيش رغبة اذا ما فيش شغل باي شيء لا ينفع فين؟ في الاخره. يعني ايه؟ يعني قلبك متفرغ لاي شيء؟ ها؟ مش مفهوم برضه حتى الان؟ يعني قلبك متفرغ ليه بالضبط؟ يعني الصلاه والصيام ولا ايه بالضبط؟ يعني الزهد يعني ايه؟ طب دلوقتي انا لو معايا فلوس وهكفل اليتامى واسعى لارماك والمسكين، دي مش عباده؟ ده اللي بيسر لي حاجه لاخيه حتى يبلغ المصلحه لاخيه، كان له خيرا من الاعتكاف فتره طويله جدا بفضل الله عز وجل، يبقى دي عباده ولا لا؟ يبقى كيف اترك الرغبه في جمع المال وانا اجمعه ارضاء لله عز وجل وتعبدا لله؟ طب كيف نبني المساجد؟ طب كيف نقيم الدين؟ طب كيف نجاهد اخواننا في الشيشان؟ ما الذي يطلبونه؟ يطلبون المال لشراء السلاح على سبيل المثال. ازاي ان انا اقول زاهد ثم لا اسعى ولا اتكسب؟ كيف يكون الكلام ده؟ امال كيف اجاهد اذا؟ وكيف اطلب العلم؟ وده كل ده الامر ده يحتاج الى اموال. اذا الزهد ترك الرغبه فيما لا ينفع في الاخره اللي هو التكثر من المال بغير طائل. يبقى هتدخل المال ولن تستعمله في الاخره، اذا هذا المال لابد ان يستعملك. ولا بد ان يتشعب قلبك في عبوديات لغير الله. شفت الزهد معناه ايه بقى؟ يحميك من العبوديات لغير الله، مش الزهد من الانسان يبقى تنبل ويجلس كده بغير يقول لك انا بصلي. ايه الزهد ده؟ الزهد معناه الرق، وهو نفس الامر ايه؟ تفرغ. ها؟ لايه؟ لعبادات. فالذي يجمع المال انما هو يعبد الله عز وجل، بشرط انه يجمعه من حلال وبشروط جمع المال وان يستعمله لله في اعفاف نفسه واغناء نفسه واغناء امراته واهله واغناء عياله. كل ده عباده ولا لا؟ عباده، بس بشرط القلب يكون منشغلا بايه؟ بالمعاني دي. هو ده اللي انا عايز احققه فيا وفيك من رساله العبوديه، مش مجرد كلمات، لا، لانه غير حاصل. وحنرى حالا دلوقتي انت الامر غالب على الناس، الناس يسمعون كلاما كانه طرف علمي ويبدا العدد يقل يقل يقل. تصور معركتك الاولى في جنتك ونارك، معركتك الاولى والاخيره المعركه، المساله دي، لانه قلبك هو تحصانك هيديك الجنه والنار. طب قلبك ازاي؟ منهزم فقير، يعمل ايه؟ ما احنا عايزين نخلي قلبك غني، نخليه غني ازاي؟ هو ده الكلام، هو ده. فانتبه، بارك الله فيك. ولن يتنازل قلبه عن جميع المخلوقات الا بان يكون الله هو مولاه. شفت الكلام الذي ايه؟ الذي قلناه. طيب لما نجد مثلا في قوله تعالى قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، وهتقول ده كلام مكرر. طيب ما نكرره ألف مرة حتى يستقر في القلوب، بلاش نكرر الفاتحة عشان قرأناها مرة في ركعة، فهو ده الدين. ما أنت عايش ليه طيب؟ إيه أوزعني؟ يعني كفني. أنت عارف طبعا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن، يعني والسلطان يزع ما لا يزعه بالقرآن. يعني انتهاء الناس عن الفجور، الموعظة موجودة والحلال بين الحرام وبينه، لكن من الذي يجبر الناس على هذا؟ السلطان، مش كده؟ يبقى يزع يعني ايه؟ بيقول ربي اوزعني يعني كفني. كفني عن اي شيء؟ اوزعني ان اشكر. اذا كفني عن الشغل بغير العباده اللي هو التفرغ لايه؟ اللي هو الزهد، اللي هو غنى القلب، واضح؟ ده الواحد ينتحر بقى والعياذ بالله لو ما كانش الكلام ده راسخ وهنعمل به. هي مفيش فايده في الدروس دي ولا في فايده في الامه لو ما كانش الكلام ده هيستقر ويرسخ في القلوب. مش هتخرج النهارده فاهم الكلام ده وتعمل بيه، فانا الدروس دي ما لها من لزوم وكله تضيع وقت بالشكل ده. فالله المستعان. شوف كلمه اوزعني ان اشكر يعني كفني عن اي عمل لا يكون شكرا لك. يعني عندما اعمل بفأسي او بآلتي او بقلمي او بصنعتي او بسعي وتكسبي، اجعل هذا العمل عبادة لك، لاني اجمع المال لكي افعل كذا وكذا وكذا. يبقى ده اسمه ايه؟ عبادة ولا لا؟ ده اسمه عبادة. يبقى ده ما يبقى شوف اوزعني. يبقى يا رب انا فقير محتاج الى الارزاق، محتاج الى المرأة، محتاج الى الوجاهة والكرامة عند الناس، محتاج الى موافقة الناس، محتاج الى طب ماذا نفعل؟ يبقى قلبك سينهزم. لا، ده مجاهدة، معارك ضارية انت تخوضها في اليوم مليار مرة او مليون على الاقل، معارك ضارية والله العظيم، بس انت بتنهزم وبتنهزم وبتتكعبل وبتسقط ومش عايز تصحى. ليه المعارك دي؟ معارك قلبك بياخدها ليلا ونهارا مع المال ومع النساء ومع الزوجة ومع الولد ومع الافكار ومع الخطرات ومع في كل نفس في معركة يخوضها القلب. فانا عاوز المعركة دي نتيجتها تبقى لمين؟ لصالحك انت. ازاي؟ ان يكون قلبك ايه؟ غنيا. يحصل ازاي ده؟ تفرغ لعبادتي. ايه تفرغ لعبادتي؟ مش معناها تفرغ للصلاة او تفرغ للصوم. طب هتطلع الزكاة ازاي؟ طب هتصدق ازاي؟ هتعمل هم المسلمين ازاي؟ لا، يبقى تفرغ لعبادتي يعني اجعل قلبك دائما متوجه الى من؟ الى الله عز وجل. يعني اترك الرغبة فيما لا نفع له في الاخرة، اللي هو الاستكثار من المال بغير انتفاع به على امر الله عز وجل. لا، ما فيش يعني تشغل ضيع وقتك بالمال ليه؟ انا ابذل جهدي في المال الذي اعف به نفسي واعف امرأتي عن الحرام وهكذا. طيب واستزيد منه لكي استعمله في الجهاد في سبيل الله، ما هو ايه؟ والإقامة في دين الله عز وجل. خلاص، يبقى ده مش ايه؟ مش اترك الرغبة، لا، ده انا ارغب فيه لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لكن ده اللي بيحصل ايه؟ انك بتستكثر المال على غير النية دي. هو ده اللي شيخ الاسلام ومر بنا كلامه، يقول لك ابعد عن ده احسن، احسن لك يعني، ابعد الامر احسن لك. احنا عايزين الزهد. ايه الزهد في المال؟ طب اوزعني ان اشكر، يعني جعلني زاهدا، يعني ايه؟ يعني جعلني متفرغا لعبادتك مع سعي في الدنيا ومع تفكيري ونفتح المحلات والمشروعات والمكاتب. اما المسلمين حاجة، المسلمين تحت النعال الان، ما فيش تأخر من كل ناحية ومن كل، فلا حول ولا قوة الا بالله. رسالة العبودية دي الناس جاهلوها واعرضوا عن طلب العلم بها، مش مجرد كلمات وقعد سامي. لا، ايه كمان؟ تعالى مثلا كده ناخذ في كلمة الاصغاء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم. انا عايز تاخد الكلام ده ليك انت، اعمل معروف، اعمل معروف لنفسك، خذ الكلام ده ليك انت، والله العظيم انت محتاجه، وهو رب العرش العظيم انا وانت غرقانين للدوجة في المسائل دي الا ما رحم الله عز وجل. فاصحى قلبك مصغي واصغاؤه شديد جدا للدنيا والعلمانية من حيث لا تشعر. ما نعمل ايه؟ هتشوف الان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين انس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى اليه، تصغى اصغى يعني ايه؟ افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة. بدأ بشتيمة الله ولمون بالآخرة، فكانت النتيجة أن قيض الله له إيه؟ قرناء فزان له ما بين أيديهم وما خلفهم. إيه القرناء دول؟ العلمانيين بقى اللي بيكتبوا، واللي قاعد عمال يحلل واللي يزخرف القول ويزينه، وتقرأ الكلام الجراد يقول لك إيه؟ الجماعة دي بيقولوا كلام صعب قوي يا أخي، لأن قلبك إيه؟ أصغى له. طب أنت راجل تؤمن بالآخرة؟ إيمان ضعيف. بل ادارك علمهم في الآخرة بتفاصيل اليوم الآخر، وكون النتيجة ايه؟ بل هم في شك منها، ويصل امر الكفر بقى، بل هم منها ايه؟ عمود الى يعني ما فيش رجعة ولا حول ولا قوة الا بالله. فهنا الاصغاء هنا، ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. بعدها على طول افغير الله ابتغي حكمة، الحكم والحكم بقى والحاكمية. شوف الإصغاء القلب هنا، يعني إصغاء الأذن معناها إيه؟ إنسان يشن في أذنك، واخد بالك، بيعمل كده ويحول ومود الأذن فين، وعمال كده يحرك الاذن كده للامام عشان يستجمع الذبذبات والصوت، وتلاقي كده يعني شغوف جدا بالاستماع. ده اصغاء الاذن، لا اصغاء القلب بقى، اصغاء القلب الى دنيا. اين الزهد؟ اين التفرغ لعباده الله وقلبك قد اصغى لهذه الامور الدنيويه؟ لم يستعملها لله، والا لكانت عباده ولكانت من الزهد، وانما يستعملها لايه؟ للدنيا. هكذا قلوبنا. تعالى كده عشان نفهم الاصغاء في قوله تعالى: ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما. يعني ايه؟ يعني دي امهات المؤمنين. يعني ايه اصغاء القلب؟ القلب في مجاهدة ولا لا؟ في معارك دامية ولا لا؟ حامية الوطيس. قلبك انت اللي شغال، معارك دامية. مش انت لسه عايش؟ خلاص قلبك يخوض المعارك دي، وعمال تنهزم، وفاهم ان انت مية مية. ادام حضرت الصلاة، الصلاة اللي دخلتها وخرجت منها كما دخلت فيها. ادي امهات المؤمنين. تصور يعني الحادثة في سورة التحريم. تصور، والله عز وجل يقول: ان تتوب الى الله فقد صغت. هي قلوب امهات المؤمنين لم تصغى. المثال ده ايه؟ اي ابتعاد عن الحق، اي مخالفة يكون لها تأثير فين؟ على القلب. والتأثير ده معناه هو الرجس، هو موانع الهداية، هو الحجب الموجودة. ودي انواع كثيرة جدا ودرجات لا يحصيها الى الله. اقلها الغيم، واقل من ذلك الغيم، انه لا يغان على ايه؟ على قلب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارك الامر يعمل ايه؟ يعني يزيل الحاجة البسيطة جدا، يعني طبقة شفافة جدا، لكنها طبقة شفافة لا تمنع عن قلب الا ما لا يتصور حتى. لكن لدرجة النبوة بعد مرتبة الخليل اعظم لله عليه الصلاة والسلام. فالمسألة انه لا يغان على قلبي. ورسول الله يتدرج ذلك بايه؟ بالاستغفار والتوبة 100 مرة كل يوم، لان معارك دارية بتيجي على قلبك وبتضيع قلبك وبتكعبله يعني هقول لك ايه؟ وانت فاهم ان انت قلبك 100 100. ازاي بس؟ ازاي؟ الله. انت مفيش موقف فيه فلوس الا وقلبك بيتضرب ضربة. مفيش مرة تستمع الى الناس الا وقلبك بيتضرب ضربة. ده الانسان بيبقى داخل على الخطبة وعلى الدرس ينظر بس الناس ويعجب بالعدد، قلبه يضرب وضربة ايه؟ قاضية فنية كما يقال، يطلع بها بلا خشوع وبلا، وقد يفتن بقى، يؤتى من العلم والطرف العلمي، انما علم راسخ واستعماله في الزهد بقى والتفرغ للعبادة. كل سنة وانت طيب، او كل مسلمين وانت طيب. معارك ضريعة ونحتاج الى جهاد. هو البخاري كان بيهرج لما قال للباب في سنرى الآن من جاهد نفسه في طاعة الله، كان يريد الكلام ده. وكم حدثنا الناس، وأتصور أن الناس قد فهموه، وبعدين أفاجأ أن المسألة كأني لم أقل شيئا. طبعا نعمل إيه بس؟ يعني الواحد يحرق نفسه لكي يفهم الناس. الله المستعان، إلى الله المشتكى. وهذا كنا أن الله عز وجل يسمع ويرى. في مسألة إصغاء القلوب، أن أمهات المؤمنين أي مخالفة من قريب أو من بعيد يكون لها تأثير بين إلا أن يعفو الله بقى، والعفو والترك يعني خلاص مفيش أثار، إلا أن يغفر عز وجل. والمغفرة أصلا وقاية الإنسان من شر الذنوب وإزالة آثار الإيه؟ السيئات أعمالنا بقى، ما هو ده المغفرة. فأنت توبة إلى الله وترجع للنبي عليه السلام بعد اللي حصل ده، كل نتيجة إيه؟ فقد صغت قلوبكم. يعني اي حاجه زعلت فيها النبي عليه الصلاه والسلام عملت في القلب حجاب. الحجاب ده تسمع الايه ما تفهمش وما توصلش الاعماق اللي بتاعه، تسمع الحديث ما تحفظوش، وان حفظته ما تفهموش، وان فهمته ما تعملش به، وان عملت به تعمله انت بالداء او على تكلف وتعيشنا وتعمل به مره ثانيه. طب ده خلاص، لان عايزين اصغاء قلب صح. عارف الاوامر العسكريه مع الفرق؟ طبعا الاوامر العسكريه بيقول لك ايه؟ لليمين دور على طول تنفذ، وانت عايز تقول الله يخرب بيتك مثلا، وده من دور ايه؟ انا تعبان وعايز اروح مثلا. يعني لا، احنا عايزين اصغاء القلب بقى. دي الفرق بين الاصغاء للامر الاوامر العسكريه في الجيش، واكثرنا يعني جرب ذلك، واصغاء القلب. اصغاء القلب منين؟ ما النبي عليه الصلاه والسلام يقول كلمه سمعا وطاعه على طول، من جوه، من القلوب جوه. المعارك التي تخوضها مليارات المعارك كل يوم. هقول لك ايه بس الصداقه مثلا. الا الصداقه وسنرى مثالا من ذلك. مساله الصداقه دي ياما قلبك بيقع في امور رهيبه جدا وينهزم ويتلوث ويضرب وترجع الى الهلع والجزع والمنع والظلم والجهل والشح واتباع الهوى بسبب الصداقه دي والصحوبيه. ان صاحبك جاملك فاستعملك في ايه؟ فيما يرضي الله عز وجل. وانت بتجامله هتقول له لا بقى؟ ادي قلبك ان هذا مضرب ضربه الله اعلم هتطلع منها ولا لا. وانت فاهم ان انت مش حاجه وانك بتعمل خير. بتعمل خير وقلبك راح فين؟ عشان صاحبك بقى. يبقى انت ازاي تقول ان انا مفيش ان انا كويس وان انا قلبي مجاهده ايه والكلام ده كله ده ليه تضيع وقت؟ ده تضيع وقت. طيب يبقى عرفنا الاصغاء. واضح مثلا الاصغاء ده ولا مش واضح؟ في حد مش فاهم؟ اصغاء القلب ده اللي انا بكلم. طب مجاهده النفس. طبعا نتكلم عنها دلوقتي في صحيح البخاري وشرح الحافظ. طب الزهد. طب اوزيع مين؟ ها؟ طب غنى القلب. مش كلها بتؤدي نفس المعنى ولا لا؟ بس الموضوع لخطورته ندخل عليه مره بالايه؟ من خلال استغناء القلب. ومره ثانيه من مجاهده النفس، ومره ثانيه منين؟ من الزهد، ومره ثالثه منين؟ اوزعني. ومره رابعه منين؟ من الادله بقى، من معاني الايات، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما هو ده عن القلب طبعا، ليه؟ انه من عبادنا مخلصين. ها هو كده والأدلة بقى. تعالى كده نشوف مجاهدة النفس. لما تقرأ في كتاب كلام الحافظ او يعني حتى خد الحديث الاول، هو في كتاب الرقاق الباب رقم 37، باب من جاهد نفسه في طاعة الله. باب من جاهد نفسه في ايه؟ يعني ايه؟ طبعا انت تستطيع القراءة ولا ما بتعرفش تقرا؟ تعرف تقرا. هتيجي بقى مثلا باب 37، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، وتروح قرأت الحديث، اقول لك دق يا مزيكا على طول. حرام ايه وحلال ايه بقى؟ اذا كنت انت عديت على الكلمة اللي هي معترك حياتك كلها. الكلمة اللي احنا كنا ضايعين بسبب الاعراض عن معنى الكلمة دي. هو البخاري كان بيعمل ايه؟ ده راجل ده يعني البخاري الامام العظيم فاهم وفقه رهيب يا اخي. ده لما طلب من الله ان يعني يبيته في نفس اليوم خلاص الارض ضغط عليا يعني شوف انظر الى قربي من الله وقرب اجابه الله لدعائه. راجل فاهم والتصنيف عجيب جدا في التراجم بتاعته دي. فقه الامام البخاري فيه تراجم تراجم. يقول لك باب من جاهد نفسه في طاعه الله. كلنا نتصور اننا فهمنا الايه؟ الجمله دي ابدا ابدا ابدا. اللي فاهمها اللي فهم الكلام اللي انا قلته النهارده ده اللي هو اختصار للذي مضى. ده اللي فاهم باب من جاهد نفسه في طاعه الله والحافظ فاهمها. الحافظ ابن حجر ليه؟ طب اسمع كده لو انت قرات شرح عبد الحافظ هتفهم؟ طب اسمع كده يقول ايه بقى؟ هو طبعا في حديث معاذ بن جبل ودي قضيه لوحدها. اختيار حديث معاذ تحت الترجمه دي حاجه تخلي الواحد يشيب. ايه العبقريه دي بتاع الامام البخاري؟ ايه العبقريه دي؟ هي هو نوره خلاص نورنا على نور يعني. يا جلاله نوريما اه والله العظيم نور رهيب جدا يعني ملأ الافاق. بس مين اللي يفهم بقى؟ طب نشوف الحافظ كده فاهم ولا لا؟ يقول ايه؟ يقول لك باب من جاهد نفسه في طاعه الله عز وجل، يعني بيان فضل من جاهد. جاهد ايه؟ والمراد بالمجاهده الكلام اللي قلته النهارده. شوف الحافظ يقول كف النفس عن ارادتها من الشغل بغير العباده. مش عارف فاهمينها ولا لا؟ انا هتنقط لو ده مش مفهوم. ده الدين كله. دي الجنه ودي النار وده التوحيد. بتضحك على ايه بس؟ يعني بقى لو ده مش مفهوم يبقى نروح احسن. والواحد يعتزل وخلاص. لازم يكون الكلام ده واضح عندك انت، مش كلام علم ودينه في المساجد، كلام انت تعيش به. اه والله العظيم. هو ده الامام البخاري وادي الحافظ. ايه يعني كف النفس عن ارادتها من الشغل؟ انت بتشتغل بنا ماشي. طيب بيشتغل بنا ليه؟ طب واحد طيب بيشتغل نجار، بيشتغل نجار ليه؟ ها؟ الشغل ده ليه؟ أقول لك أنا رايح أشتغل، أه تريد أن تعمل، الشغل ده ليه؟ رايح تعمل ليه؟ رايح تعبد ولا رايح إيه بالضبط؟ أهو ده بقى. إذا كنت ذاهبا للتعبد، أه هتشتغل نجار وأنت بتعبد الله؟ النجارة بتاعتك دي عبادة لله، مش حلال؟ مش بتغير تربي بيها أبنائك؟ مش بتحفظهم القرآن؟ مش علم القراءة والكتابة والعلوم؟ مش بتستعملهم لحمل الإسلام ولحمل رأس الإسلام والجهاد في سبيل الله؟ الله مش بتنفذ أمر الله ورسوله عليه السلام ولا لا؟ مش عشان يعيشوا بالحلال؟ طب ما هو ده خلط، ما هو ده الجهاد، هو ده. يبقى ماذا أردته أو أردت به من النجارة أو من البناء أو من الكهرباء أو من أي صنعة أو أي كسب تتكسب، ما الذي أردته؟ أردت إيه؟ ما أمرك به الله ورسوله؟ يبقى دي إيه؟ عبادة ولا لا؟ لا، في معظمنا بقى رايح ومش حظه إيه؟ العبادة، مش هباله، هو بقى إيه؟ يجيب الإرشينات، سواء هيجيب بيها فيلم يقدر فيلم فيديو هو جاي، واخد بالك يصنع مع فيلم، ووصلنا وكل حاجة العشاء الحمد لله هو كده ايه قدم عليه، نقول له روح اجري، روح روح روح روح، لان المساله هنا ايه؟ انت مطالب بمجاهده نفسك، وجاهدها ازاي؟ ان كل همسه تكون عباده لمين؟ لان انت اتخلقت عشان كده اصلا. بعيد الحافظ ابن حجر فاهم، والله العظيم فاهم، والله العظيم وفاهم فهم عميق جدا للكلام ده. ليه؟ مين هاف ايوه شرحه، يقول لك والمراد وبالمجاهده كف النفس عن ايه؟ عن السعي يعني والتكسب، عن فتح المحلات او عن التجارة، لا، عن ارادتها من الشغل. ببي شغل ولا لا؟ ببي شغل، يبقى عن ارادتها من الشغل، هو هيشتغل بس ارادته ايه؟ بغير العبادة. يبقى هو ده الزهد اللي شرحناه، هو ده تفرغ لايه؟ لعبادتك، هو ده املأ قلبك غنى، هو ده ليس الغنى عن كثرة عرضه، انما الغنى غنى الايه؟ النفس، مربي غنى القلب، وفي رواية برضو غنى القلب. واضح؟ فاهمين المعاني دي حتى الآن؟ إنما الشراح بقى بعد الحافظ ذكروا جزئيات أو لوازم للقضية، إنما الحافظ موفق توفيق عجب مع الإمام العظيم البخاري لما ذكر الترجمة لي. وطبعا عاصمة الظهر بقى للإمامين الحديث الموضوع هنا تحت الترجمة. الحديث ده ايه؟ تحت الترجمة ايه؟ صور ايه يعني؟ وكم تعرضت لهذا في خطب في رمضان وفي غير رمضان؟ لو وضعنا العنوان ده امامك في الترجمة دي، لا من جاءت نفسه في طاعة الله، حط لي حديث يا عم هنا. انا لو انا حاولت افرغ بقى بس املك صدرك ايه؟ غنى الواكل الحديث. حاولت تحطه، خلي بالك مع انه حديث قدسي. انما تخيل الحافظ لما ايه؟ لما يتكلف الكلام ده يختار حديث مين؟ معاذ بن جبل. ايه حديث معاذ بن جبل؟ لا اظن احدكم يا جبل، اللي هو حق الله على العباد وحق العباد ايه؟ على الله. ايه حق الله على العباد؟ ان يعبدوا ولا يشركوا به ايه؟ شرك. تقول لي ايه علاقة الحديث ده باب من جهد نفسه في ايه؟ في طاعة الله. اها ها ها، نسينا اللي فات ولا فاكرين لسه؟ فاكرين ولا عيد تاني؟ ما انا عشان نفهم اللي جاي مش ده الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ايه علاقة الحديث ده بالترجمة دي وبقضيتنا؟ هو ده الموضوع كله، ان حق ربنا عليك الا تشرك به شيء. تقول خلاص مش هعبد الحسين، كويس جدا ماشي، نفدت من عبادة الحسين، وانا هعبد الاولياء والمشايخ، كويس جدا نفدت من شركات الصوفية. طيب وبعدين ها انت عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ده انت بتتحاكم بالمحاكم ونابليون وسايب التحاكم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والله قال فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وعدم الايمان ده فيه شرك ولا مفيش شرك؟ وده نفي اصل الايمان. لازم يتحاكم النبي عليه السلام، ثم لازم في انفس الحرج لما قضيته ويسلموا تسليم. وحدوا لي خلاص انا لا هنا ولا هنا، نقول له طيب وعبادتك الدرهم والدينار صحيح ما هو الشرك اكبر، انما شرك اصغر. طب بلاش لاكبر الاصغر، طب في شرك خفي ها اخفى من دبيب النمل كما سنرى. الله حق الله ان تعبده بلا اي نوع من انواع الشرك. ما تريدش تجنب في الشرك الاكبر يبقى خلاص خلصنا. لا وفي اين تجنبك للشرك الاصغر قول تجنب. ما تقومش تقول لي وحياة رسول الله عز وجل ده شرك اصغر ولا لا مثلا يعني وبس دي سهله هتقول لا اله الا الله يذكرك اخوك هتقول لا اله الا الله مثلا. طب انما برضه بتقولها لا ده حد حق الله عليك تغلط فيه مره واثنين وثلاثه كفايه كده كفايه مره واحده انك تغلط وتعود نفسك لكانه صعبان لزغ. انما ده في شركيات ثانيه بعيد عن الكلام ده بعيد عن ده شركات داخله في الفلوس والنساء بقى تعس عبد الدرهم تعس عبد الايه الدينار. ازاي ربنا انت طلعت النهارده تشتغل وهتقول لي يا عم انا طالع للعباده وتسعى النهارده وارادتك عباده الله جيب فلوس عف بقى نفسي واشتغل واكل مانجا وبسبوس وكل حاجه لله قول بسم الله الحمد لله كويس. ليه ربنا ما ادالكش في الفلوس في اليوم ده بل ضاع القرش اللي كان معايا هتعمل ايه؟ ده كلام نظري. طب ما هو ده الموفق بقى اللي هيقول الحمد لله على كل حال بس مش باللسان ده هنا في القلب هنا المعارك اللي جوه هنا اخبار قلبك اخبار قلبك ايه في المعارك دي؟ هو ده القضيه كلها اللي انا بتكلم فيها. قلبك ايه العطيه رضي الله عنها عصخت بقيت عبد الدرهم ولا ايه؟ قد لو ربنا ادالك ترضى عنه ما ادالكش تقول ده كان يوم ما طلعتلوش الشمس ده كان يوم ما اطرم يا راجل روح يا ابا حصل بعضها ضربوا الاعور عليك وتسمع الكلمات بقى اللي هي ايه تدل على ان القلب مهزوم ولا لا. انت مطالب بالمجاهده واضح المجاهده جهاد اصعب بكثير جدا من جهاد الشيشان وهو اصل جهاد وانت هتجهز الشيشان ازاي الا بده هو ده اصل جهاد الثاني بس فعلا ده جهاد الناس ده جهاد رهيب. ما مين الموافق في هذا الجهاد؟ القضية كلها هنا. ما من اللي جاهد نفسه؟ وبعد من جاهد نفسه في ايه؟ في طاعة الله. طب مين اللي بيكف في نفسه عن ارادتنا من الشغل بغير العبادة؟ مين اللي بيعمل كده؟ هو دي ضربت لك مثالا على الايه؟ من ناحية المال والشغل ان اعطيه ربي وامونة عن سخط دخلت في الحديث وبقيت عند النبي عليه الصلاة والسلام صرت عبدا للايه؟ للدرهم والدينار والدرهم. واضح ولا مش واضح؟ فإذا الإمام البخاري جايب لك الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به إيه؟ شيء. طبعا المسلمين فاكرين لهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله كده هم إيه؟ أدوا حق الله يا سلام أدوا حق الله. طب ادرس يا أخي أنواع الشرك الأول قبل ما تزعم كده وتتصور أنك أديت حق الله عز وجل. والله لو أديت حق الله فلك حق على الله وهو ألا إيه؟ ألا يعذبك وأن يدخلك الجنة. شفت الحديث تحت المجاهدة لأن مش أمر يسير ورب العرش العظيم ما هو أمر يسير أبدا أبدا أبدا ما هو إلا على من يسره الله إيه؟ عليه. اللي ربنا يجعل الأمر ده يسير عليه هيبقى يسير عليه لأن ما بيجيش إلا بالمجاهدة الرهيبة الرهيبة الرهيبة حتى تنجو من الشرك. يا عم الشرك مني يا عم انا موحد وقلت لك اهو ادي عباده الدرهم وعباده الدينار وانت مسلم برضه انا خرجتك من المله بس اهو مسلم بس سماها النبي صلى الله عليه وسلم عباده ولا لا؟ مجرد انك زعلان كده ان رزقه ده ما جاش دخلت فين؟ واخد بالك بتبقى ماشي كده يعني قلبك كله عتاب للقدر ومعاتبه والكلام ده طبعا قلناه في الخطبه واضح؟ واختيار الحديث اهو ده المجاهده هو ده الزهد هو ده تفرغ لعبادته هو ده لن يستغني قلبك عن المخلوقات الا بكذا وكذا وكذا وهي دي المجاهده. كيف انت لا تفرح الا بما يرضي الله عز وجل؟ كيف انت لا تغضب الا بما يغضب الله؟ تيجي ازاي دي؟ سهله دي ولا هو كلام انشا وخلاص؟ هو ده بيحصل يا اخوانا ده انت كل غضبك لله. هقول لك ايه بس يعني؟ اقول لك امثله من الشعب بيعملوا ايه؟ ويجي في ناس يقول لك انا بغضب لله تغضب لله والله المستعان. انا بس مش عايز يعني اقعد في رساله العبوديه سنه انما هو المعنى ده الذي اريد ان اوصله لكم هو المعنى. طبعا في هذا الباب كلام بقى الائمه يعني يعتبر تفصيل اللي ذكره ايه الحافظ مثلا قال ابن بطال جهاد المرء نفسه هو الجهاد الاكمل ايوه نعم هو اصل اي جهاد اخر بس جهاد المرء جهاد النفس بمعنى ايه؟ بمعنى الصوفيه ها؟ جهاد مرة نتكلم عن ايه التي ذكرناها والتي تبينت. قال تعالى: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الآية: ويقع منع النفس عن المعاصي. منعها عن المعاصي. طب ازاي؟ مع امرأتك في بيتك منعها عن المعاصي، مع ابنك في عملك منعها عن المعاصي، مع زميلك في العمل منعها عن المعاصي، مع الجار منعها عن المعاصي، مع مع مع جهاد مجاهد. والمعاه من الشبهات حاجة مشتبه فيه، لا بلاش. طب ودي من يقدر عليها؟ من الذي يقدر على هذا؟ طيب. ومن عمل الإكثار من الشهوات المباحة، شهوة حلال اهي، لا بس امنعها من الإكثار من لتتوفر لها في الآخر. قل الحافظ: ولئلا يعتاد الإكثار، يعني هتمنعها منين؟ من الشهوات المباحة. وخلاك لا تروح أكل المانجا حلال ولا حرام؟ حلال. كل ما عايش فيش انت وابتلى بقى، دي مسألة تانية انت يعني، لا حاجة تانية. كقول الحمد لله انك لقى الفول، لقى الفول العيش انت بتاكل النبي عصام ما تخلص ولا مرة ما دقوش، وده في افضل من النبي بقى عليه الصلاة. اه يعني انت بس كده ان انت زي بعض بقى يا رب، يعني انا مجاملك وانا مجاملك كبير قوي، انا ما اعرفش اكل المانجا دي كده. فبالتانيين دول يمكن وسلوا على بينا بولا وماء وتربوا فيه وكانوا مجرمين. لا، ما انت بتاكل مانجا حلال وهتتصدق بقى فلوس حلال ومش هتكتر. هقول لك حلال بس ما تكترش منه ليه؟ خلي بالك. اه ولئلا يعتاد الاكثار، يبقى عايز بقى كل ما يجي ياكل هيصرف له 20 جنيه فيألفه، متعود بقى، فيزره الى الشبهات. هيغطي النفقات منين؟ عايز فلوس، والفلوس اللي هي من غير شبهات قليله شويه، فيبقى هيدخل فين؟ اللي فيها شبهات. يبقى هيغلط ولا لا؟ فلا يامن ان يقع في الحرام. ونقل القشيري عن شيخه ابي علي الدقاق: من لم يكن في بدايته صاحب مجاهده. ايه المجاهده دي بقى اللي شرحناها؟ هو ده بقى من جاهد نفسه. يبقى عشان تبدا في التزام لازم يكون صاحب ايه؟ مجاهد. وده اللي ذكرناه في خطب الجمعه بالنسبه للاخوه، اول ما يلتزم تراه قويا وقد اخذ الدين بقوه في البدايه، ثم يطول الامد فيقسو ايه؟ قلبه، ويبقى مفتش. جاي الدرس معانا كده ناقد رياضي مفتش، يعني شوف بس هنقول ايه يعني، كان ده لا يخصه يعني. وبص العامه كده ان هم كده يعني واخد بالك؟ يعني فكاهه بس عشان نخرج من الجو الكئيب، لان انا نفسي مكتئب ان كان ده زي ما الامه مش عارفاه، ولا امل في نهضه الامه ولا رجوع الامه الى الجاده بغير الفهم ده الكلام ده. واحد زمان في القريه بيسال يعني يقول لي: قال لي استاذ فلان، هو اخبار يعني جاع بتوع كان يام فيتنام وحرب فيتنام، جاع بتوع فيتنام دول ما بيتحموش ابدا بتوع فيتنام. وكان واحد بيصلي فيعني انتهى من صلاته وهو بيتبسم، فلما انتهى قال له: اسمها فتنه. اه والله الواحد بس حيعمل ايه بجنبي يعني، كان قلبي يسلي الغلب يعني. اه اسمها فتنه، هو طلع من فيتنام الى فتنان. طيب فيقول الصحن مجاهده يبدا في العامه، يقوم الاخ ايه يعني يبص للتاني كده اللي قاعد يتنام بيتريق عليه، يعني انت اتريقت عليه فجبت ايه؟ جبتها فتنام. كذلك كثير من الاخوه دخل يوم الالتزام كان قويا وصادقا، اول ما طال الامد سنتين ثلاثه اربعه وابتدت السنه الربانيه تعمل معه وعملها بقى، يطلب حاجه من ربنا يقوم ما تجيش، يقوم يدع الدعاء ويستحسر، يقوم الاجابه ما تجيش، ويفضل في النازل. والمعارك مليارات المعارك اليوميه اللي بيتعرض لها الايه؟ القلب، وينهزم مره واثنين وثلاثه وقلبه عمال يقع ويقع لغايه لما يكسو ايه؟ قلبه. وفاهم انه اخ، ما هو صاحب لحيه بقى، او صاحب غطره بقى، او صاحب هيئه او وجاهه او سواد او حافظ من الاحاديث او عنده من المعلومات. فين مجاهده قلبك يا اخي الكريم؟ اين مجاهده قلبك؟ هي المساله فين؟ وما ربك بغافل عما ايه تعملون وقول اعملوا فسار الله عملكم. هي القضيه كده، عامل ربنا حيران، خلي بالك. طيب ما لم يكن في بدايته صحيحه مجاهده لم يجد من هذا الطريق شمة، يعني ولا حتى مسك يعني ولا شمة يشمها الأمس. طريق اللي هو طريق الإسلام ده طريق مجاهدة، مجاهدة للنفس. إزاي؟ مع كل نفس لتجدن ابتلاء واختبارا، هتنجح ولا لا؟ وعن أبي عمرو ابن من كرم عليه دينه هانت عليه ايه؟ نفسه. قال قشيري اصل مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات. فبتيجي دي ازاي؟ دي تيجي ازاي فطمها عن المألوفات؟ تقع في حفرة عمقها 10 متر يطلع منها ازاي؟ ها؟ هيطلع وقاعد كده يعني ترف ولا يبذل مجهود؟ لابد علي ان يبذل ايه؟ المجهود عشان يطلع. لا ده حفرة 20 متر والمرتفع ده او جانب الحفرة ميله شديد، اذا صعوده في هذا الميل صعب ولا لا؟ فانه قد اياكم وابواب السلطان فانه قد اصبح صعبا هبوطا. يعني ايه؟ ايه صعبا هبوطا دي؟ هو ده اللي انا بشرحه لك الان. حفرة عميقة والحائط بتاعها مش زي 6 اكتوبر الكوبري 6 اكتوبر الكباري دي، ان الميل يعني بسيط بحيث السيارة تطلع بقليل من التعب او قليل من المجهود. لا لا لا لا، ده الحائط يكاد يكون رأسيا. يعني هتطلع ازاي ده؟ يعني مطالب ببذل المجهود العنيف. فانت لما تروح عند السلطان هتقع في الحفرة اللي هي ايه؟ انه منحدر صعبا هبوطا، صعب انك ترجع تاني انك تطلع تاني، لان السلطان عنده ايه؟ هواء مكيف، وعنده الحصول على الشقة امر هين وسهل، وعنده المسائل الدنيوية ايه؟ بجرس قلم تاخد اللي انت عايزه، بس هياخد دينك بس حتة من دينك كده يعني، وهكذا. طب فين المجاهدة بقى هنا؟ عشان كده العلماء كانوا يبتعدون عارفين المعارك الضارية، والنية كمان الواحد يبدا عمله بنيه خالصه لله، وبعد 5 دقائق يلاقي واحد كده بيبتسم مبسوط يقول لك انا ايه؟ انا وصلت، ده انا ولد في ركيكو في المعلومات وفي التوصيل، ده انا كده ما شاء الله. وهو جواه ايه؟ انهزم. بقت النيه لمين بقى؟ لله وللنفس. ينفع الكلام ده؟ دخلت في شركه وخدت جدا ومتجريات. النية أصعب شيء على السلف هو إيه؟ النية. انك تشاهد نفسك عشان تبقى النية دايما متوجهة لمين؟ لله. هذه المجاهدة اهو، ده اصعب شيء على الصحابة وعلى السلف. انما انت عندك تقول لك ايه؟ انا جاي لله. هجرتي كانت انا جاي الدرس ده لله. ده انت نيتك اتغيرت 100 مرة في الساعة اللي انت قعدتها دي ولا ساعة. مجاهدة. وللنفس فتنهمكم بالشهوات وامتناع عن الطاعات، فالمجاهدة تقع بحسب ذلك. قال بعض الأئمة جهاد النفس داخل في جهاد العدو. الشيخ الإسلام يقول جهاد النفس هو أصل جهاد العدو. طيب، فإن الأعداء 3، ومش عايز أنا أطول في الكلام ده، أنت عليك أنت تقرأ بس الباب، وأنا ذكرته، وبعدين يقول في النهاية وأقوى المعيد حتى يقول فمجاهدته نفسه حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهي. واذا قوي العبد على ذلك سهل عليه جهاد اعداء الدين. طبعا جهاد النفس هو اصل جهاد الايه؟ العدو. فالاول الجهاد الباطن والثاني الجهاد الظاهر. وجهاد النفس 4 مراتب، حملوها على تعلم امور الدين ادي واحده، ثم حملوها على العمل بذلك ادي الثانيه، ثم حملوها على تعليم من لا يعلم ادي الثالثه، ثم الدعاء الى توحيد الله وقتال من خالف دينه وجحد نعمه. واقوى المعين على جهاد النفس جهاد الشيطان لدفع ما يلقي اليه من الشبهه والشك، ثم تحسين ما نهي عنه من المحرمات، ثم يرضى الاكثار منه الى الوقوع بالشبهات. وتهم ذلك للمجاهده ان يكون متيقظا بنفسه في جميع احواله، فانه متى غفل عن ذلك استهواه الشيطان هو نفسه الى الوقوع في المنهيات. وبالله التوفيق. واضح اخواننا الجهاد يعني ايه؟ جهاد النفس يعني ايه؟ واضح الزهد يعني ايه؟ ها؟ نعم؟ ما هو ارجع لها انت بقى في كتاب الرقاق. انا بس اصل دي مش موضوعي. انا بس بذكر بيه يعني ايه؟ ياما قلنا للناس عشان ترجع انت وتقف مع الكتاب. انت متصور عشان بس ما تعقدش يعني. ان انا احصل المعلومه دي اللي بتكلم فيها دي في القراءه مره واحده او في سنه واحده، طول الحياه بنراجع الكلام ده ومره واثنين وثلاثه والف. لغاية لما نصل لمستوى الناس دول العمالقة دول في فهمه الكلام ده. فأنا مش عايزك تعديها كده، أنا بقول لك أنا أتكلم في كلام ثقيل ثقيل جدا ثقيل، وأنت ثقيل جدا إلى معناه، لأنك أنت الرجل اللي بيقع عند العسكري اللي واقف في الميدان، أنت واقف في الميدان ومش عارف تطلق الرصاص على الشيطان، مش عارف تطلق الرصاص على نفسك وعلى هواك وعلى شحك. ليه؟ لأنك معرض عن الكلام ده، وبتسمع وكده سمعت كده وخلاص. طب أنا هعمل إيه بس؟ أنا نفسه فهمته ومع ذلك أقع فيه كثيرا جدا. ليه؟ كما سنرى لن تفلح فيه إلا بأن تستعين إيه؟ بالله عز وجل. نعود الكلام بقى شيخ الإسلام ولا إيه؟ يعني حمر كده على بعض أمور قطعية. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة لله التعبد الإيه؟ التام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم دينون مدبرون. أي مخلوق مدبر ولا لا؟ ما دين ولا لا؟ فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء، هو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه هو مربوط مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور، هو الواحد القهار الخالق البارئ المصور. كان ده كله ليه؟ عشان ما نقعش في الكلام بقى بتاع الصوفية وبتاع الرأي الكلام ومسائل بقى الضلال اللي بيقع فيها كثيرا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، وهو إن كان قد خلق ما خلقه بأسباب، فهو خالق السبب والمقدر له. يعني انت بتشتغل في شركة لكي تحصل على المال، من الذي خلق هذه الشركة؟ ومن الذي خلق الناس فيها؟ ومن الذي قدر هذا السبب لك؟ الله. اذا قلبك لا يشهد الا من؟ الا الله وتدبير الله عز وجل. ما الاسباب تبقى ايه؟ مجرد اسباب امر بها الله، مجرد اسباب امر بها الله عز وجل. هل يوجد سبب مستقل بجلب المنفعة ودفع المضرة؟ من قال ذا بذلك هو مشرك، فهو ايه؟ مشرك. اذا لا يوجد سبب مستقل، وهو ان كان قد خلق ما خلقه باسباب، فهو خالق السبب والمقدر له، وهو مفتقر اليه كافتقار هذا. اذا كنت انت فقير الى السبب، فالسبب فقير الى من؟ الى الله عز وجل. القلب لابد ان يكون مشاهدا لهذه الامور وذاكرا لها. وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج الى فعل اخر يعاونه، والى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه. وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. اذا فهم القلب ذلك استغنى عن المخلوقات ولا لا؟ بنتكلم عن مجاهده النفس وعن استغناء القلب عن المخلوقات، عن الصديق وعن المال وعن وعن وعن. يعني ازاي يحصل الكلام ده؟ ما هو ده جزء اهو العلم، بدايه بالعلم، هذا ما هو دي البدايه. قال تعالى: قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى عن الخليل: يا قوم اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. وحاجه قومه: قال اتحاجوني في الله وقد هداك، ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، الى قوله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه ان هذه الايه لما نزلت شق ذلك على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا يا رسول الله اينا لم يلبس ايمانه بظلم؟ فقال انما هو الشرك. الم تسمعوا لقول عبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم؟ هيبدا شيخ الاسلام في ذكر ايه بقى؟ اشياء عن التوحيد عشان القلب يلتزم بايه؟ ها؟ بالمجاهده التي ذكرناها لكي يثبت القلب. يبقى دايما اراده القلب كلها متوجهه لمين؟ لله عز وجل. كل شيء هالك الا وجهه. يتعلق بهذا الامر كلمات ايضا نفيسه صفحه 594 يتعلق بنفس هذا الامر. يعني قبل بس ما نطلع وندخل على تتمة الرساله اسمع لكلمات شيخ الاسلام. مش انا مش هشرحها لانها تؤكد بس الذي ذكرناه في الجمعه واليوم والدروس الماضيه، وهو المقصد الاول من تدريسنا لهذه الرساله. المقصود يقول شيخ الاسلام ان المتبعين لشهواتهم، كما اتباع الشهوات اكثرنا متبع الشهوات، من الصور النساء يعني والطعام والشراب واللباس، يستولي على قلب احدهم ما يشتهيه. يستولي على ايه؟ على قلب احدهم ايه؟ ما يشتهيه حتى يقهره ويملكه. يبقى انا وانت ممكن جدا بنشتهي شيء نفاجئ ان الشيء ده استولى على قلبي وعلى قلبك، ولا القلب ضعه اتهزم ولا لا؟ ده اللي انا بقوله لكم. ويقرا اسيرا، ده مين الاسير بقى؟ القلب. اسير ايه؟ ما يهواه يصرفه كيف يشاء. كيف تتصرف ذلك المطلوب. ولهذا قال بعض السلف: ما انا على الشاب الناسك بأخوف مني عليه من سبع ضار يسب عليه من صبي حدث يجلس اليه. يعني واحد ناسك متعبد خلاص ابتعد عن الايه؟ عن النساء. لكنه الشيطان طبعا يتربص به، يجلس مع صبي ناعم غض طري وجميل وما الى ذلك. هو الناسك ده يعني يجاهد نفسه بمثابة الشهوة ويجد مجهودا لأن ثورة الدم واللحم ولأن قوة الشهوة قد تكب عليه في مسألة به الذات. طبعا أنت في زمان يقول لك الله صبي مين يا عم؟ مين يا عم ينظر للصبي ولد صغير جميل وبتاع؟ ما أنت في زمان بقى مش لاحق تبص لمين ولا لمين ولا لمين والكافيات عليها واللعنة اللي نزل 24 ساعة على مدى الأنفاس موجودة. لا انما لو الشاب الناسك قطع صلته بالناس لانه غير متزوج فلا ينظر الى النساء ولا يفكر بهن ولا ولا ولا ولا. طيب بس يبقى عنده ايه؟ في مجاهده هنا شديده جدا. فلما يجلس مع الصبي الجميل الغض الطري الشيطان يحرك شهوته الى ايه؟ خلي بالك في المسائل دي والامور دي انت يعني لا تتصورها لان نفسك ايه؟ ملأى بالنظر الى من؟ الكاسيات العاليات والراقصات وافلام الله المستعان. وذلك ان النفس الصافيه التي هو انا شرحت الكلام ده قبل كده هنا في الدروس دي. انا شايف النساء هل انت عرفت الكلام ده؟ صفحه 594 وما بعدها الدرس انا طبعا هتلاقيني قلتها 100 مره بس انا لسه اقرا لك كلام الشيخ الاسلام. وذلك ان النفس الصافيه التي فيها رقه الرياضه، الرياضه يعني ايه؟ المجاهد، الرياضه البدنيه، الكوره والكونفو والكاراتيه والبتاع والسباحه، انما الرياضه القلبيه اللي هي ايه؟ مجاهده النفس اللي بنتكلم عليها. فواحد مجاهد نفسه ضعيفه، اول ما نفسه عايزه شهوه على طول يجري ورا الشهوه، نفسه عايزه قرشين يجري ورا القرشين. حرام يقول لك ربنا بقى يكفي بقى ربنا طيب بقى، راجل مين لك كده؟ والعلم ما فيش مجاهد عنده ايه خالص، انسان منهزم جدا. زي واحد ما هو ده بياتينا احيانا واحد من قوم لوط العزم لو تاب بس تاب من الاباء اخر او والله بيحصل كده يعني انت طبعا ما بياتينا مثل هذه الحالات ويبكي هو صادق الله ان يتوب عليه اجمعين. فأقول لك أنا ما زلت أجد رغبة شديدة وأضعف جدا وأحيانا ويبكي بالدم. عارف ليه؟ نقول له ليه؟ نقول له عشان نفسه إيه؟ ما فيهاش مجاهدة، رقة الرياض، رقة المجاهد، مش عارف يجاهد نفسه. واخد بالك؟ أو ما أديله وقت الرياض وأديله إزاي يجاهد نفسه إزاي؟ إنما أنا بس أضرب لك مثال على إيه؟ على رقة المجاهد، رقة الرياضة. ولم تنجذب الى محبة الله. العلاج يجي ازاي؟ بايه؟ نعرف ازاي كيف نحب الله عز وجل. وعبادات جذابا تاما ولقاء بها من خشية الله التامة ما يصرف عن هواها متى صارت تحت صورة من الصور، من رأى او فلوس او ايه؟ او جاه ورئاسة، اي شهوة من الشهوات ده استولت تلك الصورة عليها لأن نفسه ايه؟ ضعيف. كثير جدا من الناس من اصدقائنا معايا مية مية ويسمع الآية والحديث وعينوه تدمع وكل حاجة، اول ما تيجي امرأة تلعنه مثلا يعني وتجي في الجلسة بقى وبتاع او تسمع صوتها انها هتقعد هنا او هنا والاسم لها زميلات يروح سنه طالع عم الشيخ ربنا يكرمك وبتاع وعايزين عدد كتير وطالع. وانا بص لكم وانا عارف المنصرف ليه، لان ما عندوش مجاهده خالص امام القعده مع النساء والبتاع، مرضه قلبه مضروب واسمع لولي قلبي ايه مرض. خلاص اقول له عم جاهد نفسك. مرت الايام واذا بي يقول لي انا ضعيف جدا يا اخي، اول ما تيجي النساء وما فيش زنا ولا حاجه ولا حتى نظر، بس انا او ضعيف كده خلاص حديث النساء. قال له طب استعن بالله ولا تعجل وابتدي اعرف ان انا معصيه واملأ قلبك المحبة في الله. انا بحب ربنا والله قوي. بقى انت بتحب ربنا قوي، اول ما تيجي لك كده تدق يا مزيكا تنفع الكلام ده؟ فخلي بالك بس انا بقول لك امثله عشان تبقى عارف المسائل دي عمليه مش مجرد كلام في الورق. كما يستولي السبع على ما يفترسه، فالسبع ياخذ فريسته بالقهر ولا تقدر الفريسه على الامتناع منه. كذلك ما يمثله او يتمثله الانسان في قلبه من الصور المحبوبه تبتلع قلبه وتقهره فلا يقدر قلبه على الامتناع منه. ويجي بقى قبل النوم بدل ما يعمل اذكار قبل النوم عمال يفكر في من؟ في الصوره التي تملكته، سواء صوره عماره، صوره امراه جميله، او صوره شاب جميل مثل البنت المتدينه، او صورة وجاهة وابنه اللعيب وخدالك وابنه اسمه مارادونا هيعملوا اللي مش عارفينه. مثلا او بليه ولا بيز ولا اي حاجة يعني قاعد ايه والراجل شهرة بقى وجاب جول ونسوله ايه وعمل بدل ما يعمل افكار عمال يفكر في الكلام ده. قال له انت بيحصل لك الكلام ده؟ تفهم انت ما تعرفوش؟ يحصل لك كل الا ما رحم الله. ما هو ده الانهزاز وده اللي بيقول لك مجاهده النفس في طاعه الله عز وجل وازاي القلب بينهزم. اضرب لك امثله عمليه، عمال يطمع الوجاهه والرئاسه والشهره والصيت ويبقى لحيج او فنان والناس بقى يرسمون عليه بالاحضان ومحمود الجماهير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشيطان عمال يفرح به ومسهرك ساعه كده بيجيليش نوم على طول. وانت هيجيلك نوم ازاي؟ ده انت مصاحب الشيطان هيجيلك نوم ازاي؟ انما بالاذكار والوضوء بقى وقراءه القران. الشيطان يقول لك نام وتخلف بقى نام يلا نام. وانت طبعا ذنوبك ملأت علينا السماء وبلغت ال فالشيطان استزلهم الشيطان والبعض ايه؟ ما كاتم يتسلط عليك بذنوبك لك نام نام اتخمد عشان ما تقراش غلط. انها بعد شويه يسلط عليك حاجه تستفزك من نومك تصحى، اول ما تصحى تروح ايه؟ تتقلب على جنبيك ولا تذكر الله عز وجل وتروح نايم، اول ما تنام الكوابيس بقى والاحلام المزعجه وبالتالي ايه؟ يشتغل عليك الشيطان كما يريد وكما يشاء. اول ما ذكرت الله عند النوم وقرات القران نمت. طيب لما نمت يقول لك ماليش حل معاه غير انه يصحى، واول ما يصحى لا يذكر الله وينام على ايه؟ على غيره ويشتغل معاك زي ما هو عايز. يبقى المفروض لما نصحى نعمل ايه؟ ها؟ ما نتعرى ايه؟ زي الحديث عشان لما نصحى بالليل ولا اله الا الله وحده لا شريك له لو الملك والارحام يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. الحاله دي ايه؟ دي من اعظم ما يكون بالنسبه للقلب عشان نفصح منهم. دي مجاهده، مش اي واحد يكتب الكلام ده. لازم لابد من استعانه بالله، لن تحصل على هذا الا بالاستعانه بالله عز وجل وبالتوكل عليه. فالمسائل دي كده الشيطان بيتلاعب، يوم يصور لك صوره، هو يعلم ضعفك انك ضعيف قدام الايه؟ انك تبقى زي اللعيبه دول، او يبقى ليك شهره وشهره زي الفنان ده، او انك راجل تبقى ليك موقع او موطن او مكانه في نفوس النساء، او ما تظهر كده يا سلام الكل ينتبه لك والبتاع والكلام، وكل واحد بقى حدث ولا حرج. ولا انت عايز نضرب لك امثله؟ اضرب لك امثله على كده؟ ولا انت مش عارف؟ تعرف ولا مش عارف؟ ده انت انا 24 ساعه في الهم ده، تقول مش عارف؟ انا ها؟ طيب كلنا هو فعلا كده الا ما رحم الله عز وجل. عشان كده بقول لك ده لسه عمله، مش مسألة كلام على الورق هنا. يقول لك انجزنا، انجزنا والناس مش زريانه. لما انت واقع في المجاهده دي والناس اي صوره اي شهره تكومك، ينفع الكلام ده؟ اهو ده كلام شايف الايه؟ الاسلام. طيب. يقول لك كذلك ما يتمثله يمثله الانسان في قلبه من الصور المحبوبه تمتلئ قلبه وتقهره، فلا يخلو قلبه على الامتناع منه، فيبقى قلبه مستغرقا بتلك الايه؟ الصوره، اعظم من استغراق الفريسه دي في جوف الاسد، لان المحبوب المراد هو غايه النفس. ادام بتحب الشهره هيفضل كل ما تفضل من الشغل والعمل لما تفكر بقى انك بقيت ايه؟ هو مفسدات القلب كام حاجه تفسد القلب؟ قلب مش عاون هذا. احدها ايه؟ الاماني، ركوب بحر الاماني. ودي القلوب الخفيفه الضعيفه المهينه الذليله الحقيره. هل يعني ترضى ان يكون قلبك بهذه الصفه؟ ده كلام ابن القيم يعني، هل ترضى بذلك؟ ان قلبك اللي ركوب بحر عمال يتمنى ان هو ايه؟ مش على الهوى وايه؟ وبقى فنان وبقى لعيب وبقى لا حول ولا قوة الا بالله. طب ما هو ده اكثر شيء يفسد القلب، وانت مطالب بالمجاهدة. اين مجاهدتك لمثل هذه الامور؟ انا شايف التسامات معايا ان ده حاصل ومكوننا كلنا، اللهم المستعان. طيب، لان المحبوب المراد هو غاية النفس له على سلطان القهر، والقلب يغرق فيما يستولي عليه. ايه اللي حصل على القلب؟ يعني شايف الانسان انا بقرا اهو، اما من محبوب واما من مخوف. هو بس المحبوبات؟ لا، انت خايف مثلا يجي لك زائر الليل ده، هيجي لك نوم؟ هتعرف تتعبد يعني؟ كل ما تخشع من الصلاه هوب تفتكر ايه؟ الباب الخمس الباب هيتكسر تروح ايه؟ كانك خلقت من الخشوع وبعدت عن او لا. انت هتعمل فيها الحسن بقى رضي الله عنه لما هاجت النار امامه واحرقت بعض متاعه، فلم ينصرف من صلاته، فلما ذكروه قالت ذكرتني هذه النار نار الاخره. بس انا صادق فيما انما تقول نار الاخره، الاخره مين يا ابدا؟ القرشين هيروحوا ده. طيب ماشي مش عارف ماشي، بس يعني تبقى عارف ان الخوف يعمل ايه؟ يستولي على القلب زي المحبوب بالضبط. كما يوجد المحبة ما يوجهها الصور والقائف من غيره، يبقى قلبه وعقله مستغرقا فيه كما يغرق الغريق في الماء. شايف الغريق اللي عمال نزل في المية وعمال بقى يقرر؟ ها اهو الخايف من حاجة مستغرق فيه، قلبه مستغرق في اللي خايف منه ده، يبقى هيتعبد ازاي ويجاهد ازاي؟ طيب، فلابد ان يستولي عليها ما يحيطها من الاسنان. واحد غرق، اي حاجة في الماء هتستولي عليه. والقلوب يستولي عليها ما يتمثل لها من المخاوف، مش المحبوبات والشهوات بس، والمحبوبات والمكروهات. فالمحبوب يطلبه والمكروه يدفعه، والرجاء يتعلق بالمحبوب والخوف يتعلق بالمكروه، والرجاء يتعلق بالمحبوب والخوف يتعلق بالايه؟ بالمكروه. ولا يأتي بالحسنات الا الله. وبعدين لازم نقف عند كل كلمه، ولا يأتي بالحسنات الا من؟ طب ايه الكلام دي؟ لزوم العباره ايه للشيخ الاستاذ؟ ايه لزومها ايه؟ بيعلمك ازاي بقى تجاهد نفسك. ما يجيبش انت هتخاف ليه وتحب ايه وتكره ايه؟ ما يجيبش نفس الحسن اللي تحبها دي الا مين؟ يبقى قلبك متعلق بمين؟ بس هو ده الحال. ولا ياتي الحسن الا الله، بيذكرنا بالكلام اللي ايه؟ ان انت سمعته قريبا انفا يعني، ولكن حسنات الا الله، ولا يذهب ولا يذيب السيئات الا الله عز وجل، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم، وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. واضح؟ واضح. شيخ الاسلام بيتكلم عن القلب ازاي والعلاج ايه؟ انك تبقى عارف معلومات التوحيد اللي دائما نذكر انفسنا واياكم به، اللي هو ايه؟ الحسنات اللي هيجيبها لك الله، والسيئات اللي يذهبها الله عز وجل. خلاص انا اقصد الحسنات والسيئات ايه؟ الدنيويه يعني، يعني الفلوس، الغنى والفقر، الصحه والمرض، وبرضه ممكن الدنيا الحسنه الدينيه والسيئه الدينيه لا يوصف بها الا الله عز وجل. بس المهم اساسا كان شيخ الاسلام هنا ايه؟ الشهوات اللي انت عاوزها دي مين اللي هيجيبها لك؟ ربنا. طب ربنا يجيبها لك ازاي وانت تطلبها بحرامك؟ ها؟ فانتبه الى كلام الشيخ الاسلام لانه له يعني كلام له مكانه عظيمه جدا. واذا دعا العبد ربه باعطاء المطلوب ودفع المرهوب، اذا دعا العبد ايه؟ يعني اذا دعا العبد ربه. شيخ الاسلام بيعلمنا نوصل لخامل الذات، ان قلبك يظل مرتبط بمين؟ سائل مين؟ متعلق بمين؟ بغير كده روح راحل عليك، خلاص مهزوم مهزوم مهزوم، وضايع ضايع ضايع، خلاص. هي فين؟ هي البدايه ان قلبك متعلق به هو بس. انت عايز فلوس ما يجيبهاش الا هو، عايز تتزوج مش هيزوجك الا هو، عايز يديلك واحده مؤمنه مش هيديها لك الا هو سبحانه وتعالى، عايز تزوج بناتك مش هيزوجهم الا هو، والله العظيم. هو ده التوحيد. واذا دعا العبد ربه باعطاء المطلوب، اذا اذا كل فقير عايزين نستغل فقرك ده لكي تملا قلبك بالتوجه الى مين؟ ونصعد من هذا الافتقار الى توحيد الله عز وجل، والى ان القلب يكون غنيا بالله عز وجل. واذا دعا العبد ربه بالاعطاء المطلوب ودفع المرهوب، جعل او جعل الله له من الايمان بالله ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياه قلبه واستنارته بنور الايمان ما قد يكون انفع له من ذلك المطلوب. يعني واحد عايز فلوس، بقول له اطلب من الله يا عم. يعني ايه؟ ما هو انا هطلبها من فلان، ده سبب ان مين اللي هيخلي فلان يدي لك؟ طب خلاص، يبقى انت تطلبها من فلان بلسانك، اما قلبك يطلبها من من؟ من فلان؟ ده صرت مشركا وحتى لو كان شركا اصغر. يبقى قلبك لا يطلب الا من مين؟ القضيه هنا. والا اي شيء بيخدش التوحيد بينهزم القلب. وماشي في مجاهده. فانتبه لكلام شيخ الاسلام بيعلمنا كيف نمتلئ قلوبا مجاهده وكيف نجاهد انفسنا في طاعه الله عز وجل. شوف بقول لك ايه؟ بقول لك جعل له او جعل الله له من الايمان بالله ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياه قلبه، خلي بالك، واستنارته بنور الايمان ما قد يكون انفع له. طلبت من الله ارشيد وانت محتاج ارشيد فلم يعطك، لكنك استفدت. الاستفاده اللي جت منين؟ بكيت لله، عندك بنات كثيرات ولا تجد لهن زواجا، ده امر عسير جدا، ده من اشد الابتلاء، يعني من اشد انواع الابتلاءات البنات اللي موجوده عندنا بغير الزواج. ويا اخي مصيبه ثقيله جدا، يعني الواقع المقرن ده بحياة الناس أو بقلة الدين عند الناس، تجد المرأة الظالمة تستأثر برجل ومعه قدرة وصحة ومال، وتجد يعني تكفر لو فكر بالزواج بالتالية. أمر شرعه الملك هو اللي بيخلق البنات أكثر من الرجال. طب ما دي النتيجة اللي هيكون فيها الواقع اللي أنت شايفه ده، الواقع الرهيب. وأنت ضغط شديد جدا، ما علينا، خلينا في موضوعنا. ايه الضغط اللي هنا؟ البنات الكثيرات بغير الزواج. يا رب ويبقى الرجل يضع الى الله ويتوسل الى الله، وربنا لم يزوج له ايه؟ بناتيه حتى الان. طيب الضراعه دي والبكاء اللي هو الانتصار لله ده احسن ولا بنات تتزوج احسن ورب العرش العظيم الضراعه دي احسن له؟ لان البنات سياتيها ما قدر لها. خلي بالك افهم الكلام شيخ الاسلام. انت عم ذلك المطلوب ان كان عرضا من الدنيا لو هو بس عايز فلوس عايزه. انما لو طالب بقى او اما اذا طلب منه ان يعينه طلب من الله ان يعينه على ايه؟ ذكري وشكري وحسن عبادته. ها؟ وما ينفع ذلك فهنا المطلوب قد يكون انفع من الطلب. خلي بالك. وهو الدعاء والمطلوب الذكر والشكر وقيام العباده على احسن وجوه وغير هذا وهذا لبسطه موضوع والمقصود ده كان شيخ الاسلام ان القلب قد يغمره فيستولي عليه. كل ده بيساعدنا على ترسيخ المعاني اللي مر بنا في فتره العبوديه. ان القلب قد يغمره فيستولي عليه ما يريده العبد ويحبه وما يخافه ويحذره كائنا من كان. زي اللي بيستولي على قلبه بيخليه يضيع بالمجاهده وما يجاهدش. ها؟ اما محبوب واما ايه؟ ها؟ مكروه واما ايه؟ مكروه اي حاجه بتحذرهم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولو أعمالهم من دون ذلك هم لها عاملون. فهي فيما يغمرها عما أنذرت به. فيغمرها ذلك اللي هو المحبوب أو المخوف أو المكروه أو المبغوض. يغمرها ذلك عن ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم. قال الله تعالى: فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي فيما يغمر قلوبهم من حب المال والبنين المانع لهم من المسارعة في الخيرات والأعمال الصالحة. قال تعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. بيتكلم عن الغمرة، قلوبنا يا أيها الناس في غمرة، إلا ما رحم الله عز وجل. غمرة من إيه؟ من الشهوات بقى وضعف ورقة الرياضة، رقة المجاهدة، فالقلوب انغمرت منا من انغمر قلبه في النساء، منا من غمر قلبه في زواج بناته وعمال بقت مسألة دنيوية بحتة، ومنها من غمر قلبه في المال، ومنها من غمر كل واحد ده ايه؟ بحسب، ومنها من غمر قلبه في الجاه والرئاسة والشهرة والصيت وال أي ساهون عن أمر الآخرة وهم في غمرة عنها، أي فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا ومتاعها ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له. وهذا وجه قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيه؟ فرطة. فالغمرة تكون من اتباع الهوى، والسهو من جنس الغفلة. ولهذا قال من قال السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه، وهذا جماع الشر الغفلة والشهوة. فالغفلة انا بس في القراءة معلش عشان ده ايه استطراد في المعاني، واحنا بفضل الله يعني اظنني قد بينت الاصول التي اريد ان ابينها، وهي الهدف الاول والاكبر من تعليقنا على رسالة العبودية. فالغفلة عن الله والدار الاخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر واليقظة، والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف. فيبقى القلب مغمورا فيما يهواه ويخشاه، غافلا عن الله، رائدا غير الله، ساهيا عن ذكر الله، قد اشتغل بغير الله، قد انفرط امره، قد ران حب الدنيا على قلبه. وكأن الشيخ الاسلام شيخ قلوبنا زي ابن وصلت. كما روي في صحيح البخاري وغيره عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه، تعس عبد القميصه، تعس وانتكش واذا شيك فلا انتقش ان اعطي رضي وان منع ايه؟ صح كما بينا. جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسقطه فقده حتى يكون عبد الدرهم وعبد ما وصل بهذا الحديث. والقطيفه هي التي يجلس عليها فهو خادمها كما قال بعض السلف: البس من الثياب ما يخدمك ولا تلبس منها ما تكن انت تخدمه. وهي كالبساط الذي تجلس عليه، والقميصه هي التي يرتدي بها، وهذا من اقل المال، وانما نبى به النبي عليه الصلاه والسلام على ما هو اعلى منه، فهو عبد لذلك فيه ارباب متفرقون وشركاء متشاكسون. ولهذا ان اعطي رضي وان منع سخط، فما كان يرضي الانسان حصوله ويسخطه فقده فهو عبده. إذ العبد يرضى باتصاله بهما ويسخط لفقدهما، والمعبود الحق عز وجل الذي لا اله الا هو اذا عرفه المؤمن الموحد يعني واحبه حصل للمؤمن بذلك في قلبه ايه؟ ايمان وتوحيد ومحبه وذكر وعباده فيرضى بذلك. قل بفضل الله وايه؟ وبرحمته بذلك فليفرحه خير مما يجمع. واذا منع من ذلك غاضلا لما تمنع من الورد من قراءه القران من حضور درس العلم من حضور صلاه جامعه من حضور فائده دينيه تغضب. لماذا تغضب؟ لان اذا منع ايه؟ سقط. مش منع مالا وانما منع الذي يرضي ايه؟ الله عز وجل. هذا الفرق بين اللي يطلب الدنيا وهو الذي يطلب الله. ابحث عن نفسك في ايه؟ في هذا. وكذلك من احب شيئا فلا بد ان يتصوره في قلبه ويجد اتصاله به بحسب الامكان. انا اذكر ان فصلت الكلام قبل ذلك سواء في العبوديه او في غير العبوديه. هعد الكلام ده عشان بس وطالب الرئاسه. ايه الرئاسه؟ ها؟ الوجاهه والشهره والتيصل ولو بالباطل. ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلا، وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقا. إزاي يا عم؟ ده المؤمن حاجة كده. إيه المؤمن إيه؟ والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وإيه؟ وعليه، وتغضبه كلمة الباطل له وعليه، لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والإيه؟ والظلم. فإذا قيل الحق والصدق والعدل الذي يحبه الله أحبه المؤمن، وإن كان فيه مخالفة هواه لأنه قد صار تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل الظلم والكذب فالله يبغضه والمؤمن يبغضه ولو وافق إيه؟ هواه. كان طالب المال ولو بالباطل كما قال تعالى منهم من يمزق بالصدقات فإن أعطوا منها إيه؟ رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار الحديث. فكيف اذا استولى على القلب ما هو اعظم استعبادا من الدرهم والدينار من الشهوات والاهواء والمحبوبات التي تجذب القلب عن كمال محبته لله وعبادته لما فيها من المزاحمه والشرك بالمخلوقات. بقت شرك ولا لا؟ حق الله على العباد ايه؟ أن يعملوه إيه؟ طب الشرك هنا في الحسين هنا جه هنا؟ في مدد يا بدل ولا شلاه يعني مش عارف إيه؟ أبداً. تطبيق تحكم للطواغيت؟ أبداً. أمال فيه إيه؟ أهو بعض مخلوقاتنا كده وشهوات والكلام ده. شفت أنت الجو خطير جدا إزاي؟ شفت رسالة العبودية إزاي؟ ها؟ شفت رسالة العبودية؟ شفت العبودية وشكل رسالة؟ لا بتكلم عن الحاكمية ولا بتكلم عن الجنس وحاجة؟ الله! وبيتكلم عنك انت كمسلم وراجل سني ومع ذلك بتقع فين؟ في الامور دي. وعن مجاهده النفس. لما فيها المزاحمه وشرك المخلوقات كيف تدفع القلب وتزيغه؟